أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيست يالك سودواذ برنامج كأدي رد جمعها جمع والبأياد حليضا أوكالك مقشان ورباهنت إسلامي أه إيه الفرقان آلا بوحن كسو قد برنامج كمد أه مواضيع دا أقوها دالهين تبضن التضباتك حليضا قارنا وحن سوقبنا موضوع أما الرين قرصون أو أنو إسلام هاي بلشدا وحبضن أي كفا يدين تضبات كان وحيبها تاغن وحا كمد خلافات كدولد فدرال كقوده دا كجرا او آد دبدا اوغسو بحيا كواس او سامين كويشي دولد فدرال كقوده دا ايو دمان مامل قبلاد يدا وحانا نقلقب قليا فلانقيال كسوغن دالك دبدي سا او آد اولا صعدا سياسة دا وحيكاليهين ابن مفلح ايو حسن فرح ومركل ايو برنامجك دي ردة جمعها. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها وهجاك دقيست يال مركلة وحنو هوذ إذ كلن هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولد فدرال كجده هذا وحا صبحية إن خلافات يدا أكد حجرة أي آد أسو حوجي سنيان حسن الشيخ محمود أي وحا لتلمامية إن أوضو أول أوليه إساقا أقار هلك معارض فرابضان أي كسو هرچيدان سيدو كالوحا خلافات يو إيو علاضو أي كجران ماملو أي قعد عديهين بنتلان سوماليلان إيو كوفر قلبيت تدبا خلافات يداني محي كسمن يهين محا حلقان كسو آديي محي لمانتود سلكا أي كوهيان محي ستهاي سامين تا اي يالان كرايان الرمهاس ايو مركلا ايان كلا فقوري دونا برنامجك وحن سودوين ايا كاقب غلياشا ابن مفلح ايو حسن فارح مركو هره ابن مفلح وحن كلان هاي دنكا اغا سودوو محاد نوغو قيح الى هايد خلافك هدا كدح جرا دولد فدرال كقوده هيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار. أخي عبد الفتاح ورت أديت بنين سلام يا دمانتين وعمرك روما علني الله وين واحد كسبحانه وتعالى نقدر قدر مسلمين دين تيسنا النور دورتي أنا توري أود أن لنا يكون النورانين الله وين واحد كدين تيسنا النور دورتي دت كسنا نقدر جاي أيا الله سبحانه وتعالى وقم هذا علمينا سوينا واحدة استجانا محلي هذا مصالح ده خلقي أسوي قلنا مد اللوات وحن نقل لهم هذا عني بعد الله ولا لها مسلمين تأه خاصة ولا لها الفرقان يو دادياش برنامج كذا وهذه هذا عني الله يدم بركيو حقا الله سبحانه وتعالى هيا نقصه إلى هنا نقرأ سبحانه وتعالى مالك ويوم يشرع الدولة إلى نار فهم يوزعون لله القف والبلغة هذا يشركي سيو كعمي سيو يعني الله يان كوي خير أقمر هاتك عن دينتي إلى هنا أقمر هاتك إلى هنا سبحانه ونقرأ ويدسينا سوين واحدة انت كدب أخي ورتنا ممكن فدر هالك شيئا هيا يسقى قبس يقوضه ووحر تولي سويت شري مانك الله أساسي إلى يومنا هذا سام بأسكوها هستان وسام بأسوك قبسدان وضمان درس كالله وحس قبسان يسعر سنة منه مع الميس أيونا سام بأسكوها هستان ميدان أولي هاي كورس وسكود ده هاي إنه كدر صدا وكدر صدا محل يره هذا هاي إن حلك وكدر صدا وسكود ده هيو ودستور كبدله ومدخورس السمايو وسكود ده هيو وحن إسلاية هاي و 50-50 إن أسرت قصنا ويدعي كرتا إن أسرت قلنا ويدعي كرتا وحن أبان تنس أسرت قرين صوت أيو أبان تنو حاوي إن من كيد لجر ربي إن هوش الناس قال قاطان ورجع القوة القاطان وهوش أصل قبطان القوة ذي باكو قاسم الصي قيب كم ذاكو قاسم تقدر تدمر كين سن دعن أي دعي كرتا أو وحلا وحلي رضا أي سن إمانين وحلي رهضه وحبد الوحلا الناس بان بعد دعي كرتا إن دعذان ويدعي كرتا أو أنت يمكن العقل وهر قيا أي سأو كلا بحنا ويدعي كرتا لبضبة ومعقول لبضبة ومعقول أما مدن أو حل بدل كأه inuu maxaa ii sheegay layidhaha se madaxweyne madaxweyne ku-xigeen inuu dastuurka arrintaa ku sameeyo. Waxaan u malaynhayaa say ugu suurta gashay inuu taaba adag tahay, sababtana waxaa weeye waddankan Soomaaliya maalinkii layidhi xorriyad baad qaysta, xorriyadanu maa lagu qaatay garanba mahay, isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay, waa kuu lahaa ninkii gabyaag ahaa uu lahaaye adan axada xaaji adan afqalocna waasna dhinac kale ka marinhaye. Nimankani ismelihii waxbay bedeli karaan, waayo laga soo bilaabaadan cadde ilaa yowmana haada waddanka Soomaaliya wixii uu madax sheeganaysa soo martay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare unbay ahaayeen, warwad saan bay lahaayeen. Marka tiin baan u malaynay inay soconayso, sababta keenaysana waxa weeye qabyaaladan hadda joogta yaa ku salaysan arrintaa. Tii horaa ku salaysnayd shuuciyadda ahayd, tii raydka ahayd baa ku salaysnayd, tan dambe ee federaalka ku sheegan iyo kumeelgaarka ku sheegan baa ku salaysan. Waa fikir ay ku qaybsadeen, kursi ay ku qaybsadeen weeye. Marka saa darteed inay hirgelisyada taa u maleyn aan mahayo. Waa Taiwan ku soo laabanayaa aan siiyo Xasan. Xasan, maxaad raacinaysaa halka iyo khilaafaadka dowladda federaalka gudaheeda ah? Su-aashaada ah, khilaafka waqtigan taagan u dhexeeya dowladda federaalka ah maxaa ku soo aadiyey? Waa su-aal u baahan in laysdul taago oo yacnihii ay tahay in si saraaxana oo yacnihii tafaasiilan loo tafsiiro islamarkaasina loo sharaxo. Sida runtii madaxweyne kasta iyo ra-iisul wasaare kasta oo xafiiskaasi yimaada khilaafkoodu waa mid jira oo mar walba yacnihii muuqda oo soo ifbaxa, oo mararka qaarkood ay gaadhay in ay ku kala tagaan oo ra-iisul wasaaraha daaqadda laga saaro isla markaana ra-iisul wasaare kale lasoo magacaabo, ra-iisul wasaarahaasoo isaguna markuu muddo shaqeeya dana khilaafka uu yahay. Sida runtii horta khilaafkoodu waxa weeyaan waxaan ay qorteen dastuurka oo aan kala qeexaynin isla markaasina aan sheegaynin awoodaha, laakiin khilaafkoodan imika jira waxa uu ku salaysan yahay Xasan Gurgurte oo sheegay meelo badanna ka sheegay si saraaxana ugu dhawaaqay in uu waddanka uu ka rari doono habkan ra-iisul wasaarenimada oo uu rari doono habka madaxweyne ku-xigeenka, taas oo marar badan uu ku celiyey qaylo fara badan iyo dhawaaq fara badanina uu ka yimid oo qolooyinkii hore ee siyaasadda ee uu Shariifu ka mid yahay oo rag badan oo noocaasi ay ka qayliyeen iyagoo uga faa'iideysanaya fursad siyaasadeedna uu arkaya. Marka khilaafkoodu walaal wuxuu noqonayaa qaybta dastuurka ee ay qorteen oo aanay aan qeexnayn haba yaraatee, iyagu may qoranin xaqiiqatana dee loo soo yeediye loo qoray. Wata Ibnu Muflix, maalmaha soo socda waxaa la leeyahay baarlamaanka ayaa la furayaa, waana meesha ugu daran khilaafaadku ay aadka uga soo bixi doonaan. Maxaa dhici kara? Maxaa la filayaa? Yeyse tiisu ay u socon karaysaa mucaaradka iyo Xasan Sheekh marka aad fiiriso maalmaha soo socda waxaa dhici kara, iman kara, waa dhowr qodob marka soo qodobeeyo. Kow, in nimankan inta lacag lagu harqiyo oo maxaa la yidhaa isha la wada seexiyo ay gacanta u taagaan Xasan Sheekh loo codeeyo muddo kurursigiisa sidaan wax ku hirgalaan, buuqbuuqaas markaas nin yar oo naf lahayn ay soo hadho sidaan Xasan Sheekh uu ku hirgalay waqti loogu daro. Qodobka labaad, bilcags inay noqoto oo Xasan Sheekh laga codeeyo, lacagna laga cuno, lagana codeeyo muddo kurursigan uu socon waayo, waana mid aad u yar baan isleh. Sababta ay u leedahay waxaa weeye nimankan baarlamaanka sheeganaya hadda ku jira ee meesha lasugu keenay qoraayada ah ama maxaa la sheegay mooryaanta ah ee meesha jooga baarlamaanka sheeganaya 99.5% inay soo noqonayaan haddii ay dhacdo bahashan doorasho ku shagta ay dhacdo ma qabaan. Taa haddiisan qabin oo taa aysan sugaynin, waxaan isleeyahay waxaa dhici karta inay ugu daraan 99% oo ay dhahaan intay nimanka lacagta qaataan wax ku harqiyaan ama si joojoob oo garanti amiska lagu meeriya intay ka dhigaan ay u gacantaag beenbeen oon waxba ka jirin intay sheegaan ay maxaa la yidhahda ay isheega ay sidaas ku hirgeliyaan. Waa dhici karta waan aadanmiba shaqadiisi weye, waa 99% ay dhacdo oo loogu daro sababto ayagaa raba inay ku darsadaan. Hadii Xasan loogu daro iyagana waqtigooda waa ku darsanayaan, waa qasab barya ma aha, taas iyada ah oo madaxweyne iyo baarlamaanku is dhacayaan. Haddii marka iska ay ugu daraana way ku dayoon, haddii waa faa'iidada ugu jirto mushaarkooda sii qaadanayaan oo qashinkooda sii guranayaan, tuuganooda sii wadayaan, waxay xad karaan bixdayaan. Haddii maxaa la yidhahdaa Xasan ay ugu dari waayaan way isla dhacayaan, marka faa'iidada wax ka dhaarka inay ugu daraan baan isleahay waa sida 99% danagayga uu badan yahay weyo. Maxaa dhici kara oo ka dhici kara? Wax dhici kara ma jiro hadday ugu daraan iyo haddii ugu darintoona, sababto ah waxaa weeye meeshan markii hore intaba golo xaaraan u ahaa, golo xalaal ama ahayn. Waxa maxaa la yidhahdaa laga sugayo khayr ma uusan ahayn, أسل كيسونا وعقول سنا قبيالات يهنجوري قبيالات يهنجوري أمانة إلى هذا التاجن وين سيس عن طن أنت وحن لوشرو صادرت تد نينك قيد يوم شو عملها كبوق بوق كهذا ضح الشيء مهيان وحي الشيء مهيان وإله أبوري موشرو أسل كخلاف كصوم عليها ملك استوتشو أسل كخلاف كصوم عليها من كسمايو إله رجيسنا أسل كعقوها حسر شيخ طاو إلا فهمه وضد كان اسمعون هيا يضد إصلاين هيا يبلايذن يقبيالدن يقرون كان يكون بطلان اسكويريان هيا يكون صوان لان يلاسعان اسكويريان هيا يكون محاليه ترجوب لان اسكويريان وحودن سلكو حوكو هيا أرنده سلكو هيا أصل كي هورا جوب لان يهوشن محال قولان شاقاتي توقذ أنا بالله كده أساق أصوف فري معناها خلاف كده أساق بالله أيضا خلاف وشيرو لكن أسئاد محل وحوق بنين بو كيف رويها قلنا سواء قال كينا وحقوس الشداء ونضاكم بقوس الشداء باسين بقوس الشوي لكن أصل كخلافك حس يخبأ بالي بالي يا دليل وبالله بضكنا كبار يا مر أم لنا هي طايدة مركا وح أنت دعي كرئي أو مهم سو حاوي كريا إن لبوق بوقه وحيا لم ظهر الوش يا جماعة لقاها هذا كون معارف كإيمان حكاها لعلان كان وسكر أمانة يا أنا حبض بس إنك ليجي نسي فرماتي وقري وكان سي عبد الحامد سكون جروب كسي عرها يا وكلو عيري يو عيرن دونا سك ليجي ندونا أما إنتو أم صوشي بإسكر له البابات كسر حدا يسكع عمش الدونان أنا قارك تدايدا وهجد أنا سيو حسن إن دنك بنت لنا يعني سجارة أو إيجي دونا خلافات كجوده هذا كجرا لكن سؤال كسكيسا دولة الفدرال كي بنت لنا دحدودا أي وح كده جرا خلاف وح علاقة أي وح حريرة أي ليهين إلا يهدا مجران محو كسليسين يهي مركات سيها سئو إكتو خلاف كاس وارنتا وحا كالحجرة خلاف دولده فدرالك أي مامل كبدلان خلاف كوداسو قاريبا إن أي قبي أهم بأي جوكستو وضا شاقين تي علاقات كالحجرة لغضا مامل أو أي مرر بضان شاكتابا حتى بدلان تو إن أي كاقو أي ساسو بالي إنتي ذاكالي يعني سيدا رنتي هدي أي نسني لان لو غور رما خلاف كودن يوحو كسليسي برامي شرد يرادو أيو باحانايا بس هدي نكرك حادينو خلاف كودو ولا الوحوكو سليسي يحيقون ورطا وحا مهم إن لفهمو دولاد قوبالاديا دان أما مامل قوبالاديا دان يا سميييي يكا عمر قاتان شغدو دم حيطاي انتا هدي لفهمو قفك بن آدم كي سيدا واناكسنو فكرة يو قران كرا وحا أي اسكو خلاف سيين أما أي اسكو مهدف سيين سيدا رنتي ووح ششايوه وكان مامل قوبالاديا دو oo dawladdi Soomaaliya ama dhulkii Soomaaliya guud ahaan loogu kala qayb qaybiyay qurub qurub loogu kala qaybiyay defined and rule taasi oo shisheeyaha iyo dawladahan in shisheeyaha ee galbeedka iyo dawladahan dariska la Soomaaliya intuba ay gacan ay ku leeyihiin oo maamul kasto oo jira oo Soomaaliyeena uu gacan saar u leeyahay ama uu shaqeeyo dawladahaasi marka intooda ugu badan waxa la maamul jiray oo masuulka ahayd oo sameysatay dawladda Itoobiya dayday Soomaaliland dayday Puntland iyo haday tahay tii ugu dambeysay ee Koonfur Galbeed oo ay dhig badanayba ku daatay oo inoogeyn shacabka halka lagu xasuuqay in lafta garan si qasab ah lagu saaray oo yaani ay Itoobiyanku ay halkaas ay ilaalinayeen ciidamadooda iyo deedanii Itoobiya halka laga fulinayay de Jubaland loo inoognaho iyadana de si saraaxanaba waxa qof waliba uu garanayaa oo muuqata in dawladdaasi Kenya ay iyaduna ay sameysatay oo meesha ay u joogto horta maamuladaas oo iyagu deed dawladaha shisheeyaha u shaqeynaya iyo dawladan maqaarsaarka ee lagu magacaabo federaalka ayaa uu ka dhaxeeya marka loolankani iyo khilaafkani in maamul goboleedyaduna sida rasmiyana waa niman dulleeyay oo bahdilay dadka iyo goboladaasi dadka ku dhaqan ee Soomaaliyeed iyagu u noogay isla markaasina u garba duubay cadaawaha fulinayna danahaasi wadamadaasi shisheeyaha wadamadan shisheeyahan waxa ugu jira in khayraadkii iyo yaani dhulkii iyo hantidi umada Soomaaliyeed ba in ay si xooga u xeeladeysan ay ku qaadanayaan marka khilaafkoodaasi walaal waxa weeye yaani labadaasi maamul ee siman ee midna mid aanu dheereynay mid waliba shisheeyaha uu ku daaban yahay ee mid waliba wadan gaar oo shisheeyaha u shaqeynayo un baa iswaafaqila danahoodu marka halkaas ayuu khilaafku walaal uu ka yimid uuna ku arorayaa uu ku saleey wahagaag dhageystayaal wali waxaan dhex maqoorayna barnaamijka diirada jimcaha halkaad nagala socotaana waa warbaahinta islaamiga ah ee al-furqan waxaan kula fagureynaa khilaafaadyada ka dhex jira dawladda federaalka sidoo kale khilaafaadyo iyo xiisado ayaa ka dhixtaagan maamul goboleedyada gudahooda ee dawladda federaalka hadaan halkaas uga soo gudubno ee haatan waxa xasarado xoogan ay ka jiraan ibn muflixow ee Puntland gudaheeda gaar ahaan Garowe maxaa la isku hayaa xaqiiqada hoose maxay tahay soo dhaw een Puntland hawsheeda iyo khilaafka taagan saddex qolaha shidaysa Puntland qaybiga Umar Geeliyo Soomaaliland is wadata oo ina farol iyo gurubkiisa ay wataan nankaas ay shidayaan oo dagaalkan Muuse Biixi kaga shidan gobolka Sool kaga furan in la dhicis ayaa la rabaa taa waa qodob weyn loo ogaada qodobka koobaad ee ka sii horeeya kaasina Xasan Sheekh ayaa hurinayo Xasan maadaama oo ila sidii loo doordin uu ka horimaaday asiga dhin ama xisla galeen asaguna waa qayb loo wadaa qayb ka yahay qoladan gurubkaas oo isla wataan Xasan Sheekh iyo Ismaaciil Umar Geeliyo iyo Muuse Biixi saddexaas oo wada socda dadkan oo muujinaya inay kala socdaan ayaa khilaafka Puntland horta qodobka koobaad ee mucaaradka salka ka wada waa qodob koobaad weeyta sina waa laba sina waa hal Ismaaciil Umar Geeliyo iyo ninka la yiraahdo Muuse Biixi ujeedada kaliya waa inuu dagaalka la saana qabo ka qabooba weey Xasan Sheekh ujeedadu kaliya waxa weeye waa inuu Saciid ini meesha dhaafo oo rag asaga stationkiis iyo ku daritaankiis ugu dara inay meesha ka soo baxaan marka laba hadaf oo kala gidisan bay kala leeyihiin laba hadaf oo kala gidisan ayay kala leeyihiin oo ka wadaan mid saddexaadna waa dani iyo gurubkiisa oo imaarad dabad uu ka wado saad maqlayseen rag kamid rag kuma mucaaradka waxay sheegeen hadii meesha uu dani ka baxo in nimankan imaaradka meesha laga caydhinayo ayay sheegeen qayb ka mid ah kuwa mucaaradka saad darteed marka si arinta u dhicin waa in la jabiyaa gurubkaas iyo wixii la soo aran jaamada ayaa ku jirta ee kuwan mucaaradka ah waxa uu wataa waa in dadka la raaciyo dani la soo celiyo waa imaaradka sida uu rabo wey khilaafka Puntland saddexda qodob salka ku haya horta asalka guud markii loo dhaco markii la soo dego hoos loo soo dego khilaafka Puntland arrimaha kicinaya waxaa ka mid ah dani oo noqday nin macangag ah oon midig iyo bilix mid u dhaqaaqaynin farmaajo mucaarad buu ku ahaa Xasan Sheekh mucaarad buu ku yahay oo inta hadda uu madaxweynaha yahay labada sano madaxweynaha uu yahay mucaarad buu ku yahay waxyaalo badan oo marka Puntland qayb ay ku lahayd xoolahan nimankan tuugada la siiyay qolan gaalada ay siiyaan islaanka lagu qadqaa lagu tala galay qayb badan ay ku lahayd ayaa Puntland marka ka xandhimay meel kale la mariyay waa la cunay dadka la siiyay Puntland marka waxa ka dhacay marka sicir bar aad waxna uu ka dhacay saqabsi badan uu ka dhacay dhaqaale xoog badan uu ka dhacay dhibaato badan baa soo wajahday saadirtid marka in badan dadka shacabkooda ka mid markaad fiiriso ama la sheekaysato waxay aaminsan yihiin in nimankani ay yihiin ninkan inuu yahay ilaahadani in ayaga loo soo diray oo inuu ayaga burburiyo loogu talagalay qolada kale waxay ku leeyihiin ciidan buu noo dhisay waa waxa shahaada la diray waxa ahaa ay qashinka ayaga asaga taageersan way ciidan buu noo dhisay oo yaan waxyaalo badan oo dhinacaas oo shahaada la dirnima bay ayaguna ku taageerayaan laakiin si guud waxay uga mideysan yihiin dani dhulka inuu la galay xagga dhaqaale ahaan dhulka inuu la galay way ka mideysan yihiin taayada dani marka sidii loo ridi lahaa yaa laba qol isaga kashanaysa marka khilaafka Puntland hadduu labada uu intaas sal ku yeeshay oo saddexda qodob salkiisu uu ahaa dani meesha see loo dhaafiyaa way dani marka meesha waxaa loo dhaafin karaa laba qol isaga kashanaysa qolo waa Xasan Sheekh oo dhinac ah iyo wixii la halmaala oo waxay rabaan inay mucaaradka intay soo galaan oo dani meesha laga saaro in Puntland ayaga rag ka amarqaato yes boos ay geystaan waxay rabaan inay ku darsadaan intay rabaan ay dhaay geystaan waxay rabaan inay ka keensadaan waxay rabaan inay u geeyaan meesha ay taagan ka soo khudbeeyaan ka soo hadlaan oo ku kaas halkaas ay ka baxaan laakiin ujeedadu ay tahay ku darsiga station ay tahay in wax lagu darsado inay tahay taasi waa mid qolada labaad ee dani in la rido rabtana waa qoladan hore soo sheegay oo Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo ay sheegay Soomaal Umar Geeliyo oo ayuu dhinaca weeyo ujeedada labada qolana waxa weeyaan waxay wataan ina faroole iyo grup la halmaanay wataan waxay aaminsan yihiin dimaash ina faroole iyo grupkiisa ay ku fariistaan in khilaaf Puntland iyo khaatimo qolada hadda la baxday iyo inta la halmaasha in ma xisla geli doonaan sidana Soomaaliland marka ay dagaalku ma kaga qaboobi doono dibna u soo riixi doonto ciidamada hadda gudaha u galay iyaga meelay sheegan hayeen maamulka Muuse Biixi uu sheegan hayeen gudaha u galay in la soo riixi doono dib loo soo celin doono cal aqal in meelay waa xuduud ay sheegan hayeen lagu soo celin doono labada marka qodob ay iguna ay u riixayaan oo inay xaqna khilaaf kaga abuuraan oo Puntland iyo kala maadaama isku duuban yihiin shacab ahaan Puntland iyo isku duuban yihiin iyo siyaasad ahaan walaw siyaasada ay wax ka jiraan inay taa kala tuuraan bay iguna rabaan waxa saddexiye oo meesha ku jira inay kanto qolo qarsoon oo qoladan soo shaga Aranjaan la yiraahdo qolada Aranjaan waad garanaysaan haddana nin tacriifiya ama nin ka hadlo uma baahnidin waa niman asalkoodi ah nimanka itixaadka ah asalkoodi ahaa nimankii fansala khamir ay ku dhacday ee gadoomay ee xoolaha islaanka jabsaday ee musiibada noqday ee bilyaniska lacagta ee dollarka haysta ee meesha joogay ee Puntland lagu sheegiba dhaqaalada gacantooda ay ku jira wayo Aranjaan nimanka leena nimanka way nimankaas marka Saciid Dani Koobi ka cabbi waayay ilaanay ninkii madaxweyne Puntland ka noqonaya iyo Aranjaan laba qodob heshiis ku yihiin inay dhacaan wixii alaala wixii ka soo baxa Puntland u soo baxa ama gaalada ka soo baxay waaweyn ama gaalada yar ee federaalka shaqaynaya ka soo baxay in la wado cuno wax balqas oo dadku dufanayaan dadka shacabka loo tuuro oo mashaariic wax lagu sheegay iyo mashaariic lagu sheegay in loo tuuro laakiin 80% way cunaan waatan dadka ay ku tuuraan iyo in aan la ogaanin taayada khilaaf dhaxdooda soo gelin heshiis baa lagu ahaa farawla kula ahaa abdulla gaas baa kula ahaa danigana maxaa dhihi jiray sheegay maxaa daniga dhaafadani ma ahan waxa ku ahaa maxaa dhihi jiray cadi ka horeeya kula ahaa yaani dhamaantood way kula yihiin dani marka tiibu wuxuu damcay wuxuu arinu kaliyi laqo marka nimanka waxa loo ogolaa marka wax la soo jabiyo saddex meelood meel baa loo tuuri jiray hadaan laba loo qaybsanin laakiin dani wuxuu yiri waxba igama baxo anay iga bilaabataa anay igu dhammaataa waa tahay xasan faarax ee isla arrimahaasi ka taagan Puntland saameynta ay ku yeesheen bulshada intee bay la eg yihiin walaaloo in colaada ka soo cusboonaatay ama ka taaganba Puntland siiba garoowe sida runtii waxa ku baaba'aya waxa weeye waa ummadaasi shacabka ee masaakiinta ee dhinac walba laga duleeyay haday tahay dhinac dhaqaale dhinac horumarineed iyo dhinac diimeed intaba ayuu dhibka ugu weyn uu ku dhacay oo uu yacni galaaftay sida runtii waxa jiray oo jira qax fara badan oo ka dhacay magaalada garoowe oo dad ku dhaqnaa oo qaadama dhargaha halkaasi ay ka barakaceen maantana ay ku ducdaraysan yihiin banaanada iyo gobolada kale ee waddanka sida runtiina colaadani waxa ay haligtay isla markaasina ay yacni soo saartay intii jilicsanayd awalba nimankan yacni maamuladihii ee meesha isku haystaa waxa iyagu ay dadkoodii iyaguba ay wataan baasaboorro shisheeye waxa dhimanaya waxa goblamaya waxa hoogaya waxa weeyaan waa dadkaasi shacabka ah runtii waxaa jiray iyaguna maalmo dhaweyd baraha bulshada ku jiray hooyo hal wiilka eeganaysa ifka oo jaamacad kaga jiray magaalada Garoowe oo markii colaadu ay ka soo cusboonaatay halka ka qaxay intuu jidka ku sii socdayna uu gaariga u la dhacay sida runtii aan halka hooyadaasina ay ku goblantay waxaa jiray dad maxasa oo waxba haysanin oo muruqooda maalayay oo dhacsanayay yacni quutulyoonkooda oo maanta ku dhibaataysan banaanada marka colaadaasi walaal waxa ay soo saartay sida runtii oo ay muujinaysaa uun sida ummadda Soomaaliyeed ay nimankaasi maamul goboleedyada ah ee shisheeyaha ku daabani ay u duleeyeen dhinac walba dhinac diineed dhinac yacni dhinac walba ay yacnihii ay mahallakada iyo yacnihii dabka ay ugu gurayaan ee sidii xaydhaweynta ama cayayaanka dabka ku daadanaya oo kale maalin bay meel lagu shubaayo oo baasiinkii iyo gaaskii kibriidkiiba iyagu ay ku qabanayaan nimankaasi dhargay ee gaalada iyo shisheeyaha ku daabanay waa tahay waxaan siinayaa Ibn Muflix Puntland haddaan halkaa uga gudubno Somaliland gudaheeda waxaa ka dhex jira khilaaf aan yarayn toddobaadkan waad arkaysay baarlamaanka iyo hadallada ay isweydaarsanayeen maxaad ku qeexi kartaa xaaladda hadda ka jirta Somaliland oo dad badan ay ku tilmaamayaan mid aanan horey u jiri jirin marka loo eego baaxadeeda iyo heerka ay wax gaarsiisan yihiin Somaliland waxa ka taagan iyo khilaaf ka jira maanta waxaan dhageysanayaa oo fiirfiirinayay kuwa ku haya hadaan doorasho la qabannin gacan waxaan fuulay buurta gacan waxaan fuulayna afar dhibaato ka taagan ka Somaliland aadha loo fahmo afar dhibaato ka taagan mid waa qoyskii beesha dhex sheeganayay meesha maamulaya dhibaato dhexaysa ka taagan waa gudahooda ka taagan way oo siyaasad iyo doorashada taasi waa qodob qodob labaad ba haysto nimankan khaatuba la baxay baa lagu saliday hadda oo ilaahada sii eriyanayo oo carri Ilaahay ka tuuray ayadana waa qodobka labaad way ee Soomaaliland haysata qodobka saddexaad ee Soomaaliland haysata waxa weeye Itoobiya oo maanta ummaman una socota inay si life aw qabsato iyadoon gabasho lahayn waa xalad sii deelisan oo dhex wareysay ku sidaynaysan soo ka hadlaynin dhacan wajahle xoog hoose oon helayaan waxay ii sheegayaan nimankan hadda jooga hadda ninkan uu sheegay niman baa ka soo horreeyey inaad maqlaysiin in kala mooyeen waa ka ilaahay nimankan salaadiinta shaqada tuugada ah nimanka marka odayaasha arrin hoose oon xagga Itoobiya ka helay waxay ii sheegay waxay maxaa dhihi jiray ii sheegay ay iftiiminaysaa odayaashan iyo waxanba inay ahayn huhaa loo soo diray oo nimankan la rabo si tartiib ah in loo dhexgalo kadibna qofkaasi halkaa lagu isku fidiyo hadda ka hor waatan ka hadlaysay ilaa iyo maxaa dhici jiray sida loo qabsanayo iyo qaabka ay wax u rabaan tii hadda way ballaartay marka hadda maadaama dalkii khaatumo uu adkaaday إلى ربعين بس ولماذا يمكن دبأ أفتر ما هي لكن لماذا هي وأتكلم أول دير هذه وحاسوب بعد ما أنت سمعي لأن إيه تبر للحين فوحول بنا إفير ما ينسو وديال بالوس ودري وديالش لوس إنه هيرضع ويهين يتوب بيا قفص شدة أي سير أنا قفص طائر ربطه يبربرة بيهرضع ويهين وقلب الله صدق حاضر ويا ذا نمشى كتير وعي قلب كأفراد قدم بيا مش كتير وحاوي نكل يا اسمعين عمر جيلي مالن كي هرنتو وحط معينه سمعي لأن قرب السي أو قلدا الخاطب هذا وبابي ودم معي وسعون ويدي هدي أي سعون ويدي حد واحد كله احتاج أن تيجي سماي لين خلاف وساعتيرة أو أيليهين هدان هي جبوت هدان يسمعون عرقيل هدان هي سماي لين هدا سكعون ويدي إنه من كي خاطم أيارك هاي كم هدا سكعون ويدي أو ما أنت ترى نقص رفتن أيضا قبضين أنا وردي محله إيش وحط كان وأنا كحلنا هنا واحد نص دوران كرتان إنه مجرتو أفرت هرت قطب أو مش التاج يا موسى بيحي يجرب كيس يا سأود الهجنيس وماش ما أنت أو مشكلة بدن أنت سومالو دكتان إسلاه، أنت سومالو دكتان إلهي كو أبو ردي أنك دقي، ماشي ما أنت أو مشكلة ضبنا وسومالين، مشكلة ده سنا وح كلام أهان، حيريني كل ديك الدودان، ما تان كأجي أود حاسد ده، مروجا ده يكنتو، عربتي مدي ده أقول كيم عضاء هاي مصر بواوح اللي وقف صدي، قعلموها هاي، قعلمها هي ومصر نكلا قفسنا هي معناه بوسوقات، مصر بواوح اللي وقف صدي قعلموها هاي، نمان كني نعيبك أمضى سومالو أي النعان. يدبات ده يوجيستين قف كل سعودي مسافر مرسى حبس كورديين أكيد دقائق إلى هاي وافقش يوم حد يصير قذوي أنا كنت وراين نفسي جبه رب سبحانه وتعالى وريتشي حقه هذه مرك سببنا وحقه هجانك نسيدي سبب هدوه يقف إسكت قبطه قعدت كل جه وأنت قبطه يعس كده هدوه ده إلى هنا أوسن كعبسين نقف لك عبسين أوسن فرط ربو قرية وح ربو نجينيا نحن كمرك الصومالي اللي نلير هذا مشكلة أول ما تا وحين آخر تجد أنت لا وقلا متكمل متى إذا هرتشك يجي ما تشرو مد إذا الشك واحد يري هذا يوسف قف سؤال وكجله لا مدوي إنه يهاي قف عن وحفه سنين وإن ده يا كحرن أرك تذا كحرن يي إنه يقف كسودي تين هذا مويا أنا ما أنت سؤال إنه شك يجي ما تشر إنه إتو بيلو ريجيشو حدي عن أمضى السؤال إذا سبحانه وتعالى كوبت بعد إنه أن لوجرمن حدي أمضى السؤال ربي وسكوب قد كوبت بعد إن وأن لوجرمن شك يجي ما تشرو توان كسنة أو شنط سنة أساس عطينك إلى هيك جارسيو توان سنة ما جاريسو شنط سنة أساس عط هذا إلى نسرك الأسر أكينين وما داس مسلمين تي الصوماليين أيشين أجر منن إن إتوب ينتهي قبس طلعت ليه دون ماشان مر باقوي الصومالي أدق تري شكي جيم ترى طايدا وياه أيجينا وحي فريان ودوين كل وقف سنة هاي فريان وما دي إيه الكو هذا أهل هذا ما أنت جرب سين لهين ويا كسي درك هيان عدو وجودن ووتشدا وسيد دركن هيا طبعا حكينا سامرك إن سفر دبير إنه ما حد يشتري دجال القبو إن الوقف صدو. وتا حسن فارح أرينتن وصهاد القاضي ابن مفلح كسابسن إن دجال كلاس عانود يو كبل وضي أود حي هدا السومالي لان يو معمول كقاتمو محا السجا الريح هي ما دام السجارة دنكاس أد حجوجال وجوتهاي محا يلي علاضو ولي ويتاجنتهاي دجال دون ويسعدان هدي حتى ميرال كلاقب صدي. هو سؤال ونعكسن إن حقن كلانا وحكتشري قبل ده وقوي سومالي لان إن دجال ودحيي خاتم إس إس سي يمملك سومالي لان في ديوسي أرجيسا دجال كاسي أو مدة بدن أصلا ندى السعودي oo maamulka Soomaaliland halkaasii uu ku qaaday oo 8 bilood dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Laascaanood madaafiic xadi ah been sida roobka ugu socotay marka dagaalkani walaal wuxuu ku saleeyay uu waa qaybi oo xukuntii gacmo shisheeyay ee uguna meesha ku jira waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed waxay lahaan jirtay ilaa imkana ay leedahay in daaqa iyo biyaha iyo dhulkaba inay wada wadaagaan oo ay wada leeyeen oo isku talaabaan waxa laakiin kala geeyay waxa weeyaa siyaasi danaysta oo shisheeyaha ku daaban marka tan waxay daba socotaa oo ay ku saleedahay uun wadamadaasi doonaya in ay wadankan Soomaaliya ee muslimka inay si kale jabiyaan inay bedelaan diinta dhaqaalaha inay weeqaan inay yacni dadka Soomaaliyeed ee ul iyo diirka ah ee Ilaahay meesha uu ku wada abuuray ee ay yartahay caalamka mid kale oo la mid ah culad doonaysa inuu kala dhaxdhigto marka waxa weeye walaal waa maamulada laalaanka ee kala qaybinayo in baydana meesha ku jirta kuwan imka iyaguna meesha lasacanood imka haysta ee SSC khaatumo iyaguna maamul goboleedyadaas in baydana waxa uu saciyeeyaan oo sidii dawladaha shisheeye mid kamida iyaguna ugu adeegi lahaayeen sida runtii imka way muuqatayo nimanka dhaqanka qayb kamidiba imka adis bay ku sugan yihiin waxaan wada hadalay leeyeen abi axmed oo ay doonayaan in وحسن جرجر ستوسا وغوغان عيو إن مامل قبلات وواغون صادو ستوسا وغوستقا ولغا مامولو أديس أبابا مامل قبلات إذا دمانتو ندي حرم كودا أي تغان عمرية حاج أو تغان انتبا وحوية وأديس أبابا دي تاسيون باي تنا أي دباس عطا وحكو بابا أي ميشا إيقونا مقران إساي ديباتا دا إياو دي إيه ريقيتان كاسي دغالكو أوكياني بلشدي ودوداكتا هيد يودا داقي سيس كاري سي إن أن يأبتغي هاي يسلح سعوتي إن دقال الله سي أي مانتا أي أبدلين وعدو وإسكا قردقين ومدي نقف نقف آنو بحنين نقف نقف آنو يعنيه آنو إن مانتا دا أن كراها الله يو إيه إلا شريبا دقال الله إياك سعودي مركات دقال كان لولا وحود دبا سعودان دقال الله كلا إيه معنا درهدا إيه ومدي سوماليين مركي أي ديودي الدين تودي أي كد ديودي الدين تودي أي كتجين يا النصرين تي حقه دبها رباني وكل عي أيوم بتنا أي كم تعي يدق على ذن وتعي قبل قبل أيام كلون هاي ابن مفلح ما ملاد خلافات يدو أي كده حجران مركان سومالي لأن كسو تجنو وحكم إذا كفر قلبات دار شو أي الله إسكو هيا محا إلا أي هذا الله إسكو مري لا أي هاي دولة فدرة الجوحي ترى ذا دساتير أيام كل قلنا دستور كوحو إلى ليا نظام كدولة marka hadii ay sida tahay wahalke meesha ay sartu ka qoronsan tahay horta lafta gareen waan iska dameen oo wax badan la soconin waanan oo dafarmaajbari hore soo ku keensaday iyo xaaladu kuma aan iska soconin ogeyn bi ahayd meesha uu la keenay intii la soo qaaday diyaarad lagu soo qaaday madaxweynaha meesha la soo fadhiisiyay aan ka warqabnay bi ahayd waxaan hadda u leeyahay waxaan xaseex u dhex dantiga dhaarkay hadda heshiiska la galayna asaga dantiisa uu socdaa ma yeen dan konfur galbeedna uma socdo dan dadka deegaankaana uma socdo meelo hadda haysto anuu ka taliyo hadda uu yiraahdo ii sheegay waxaan ku qabanayaa oo hadda isku sii waalana garanba mahayo lagacdaana gacanta waxa ku jira waa baydhabi iyo magaalada la yiraahdo walaweyn meel kale gacan ku muhayo marka nin halka taagan waxa hadda waqti lagu sii bixiyo qaabsi wada hadda uma arko waxa nafna faa'iido uma arko laakiin sida muuqata hadii uu aanu sida muuqata nimanka hadda asaga saaran ee meshina ka riixan raaka culus siyaasahan oo culus adeys raacan shariif sakin mursal iyo ninka la yiraahdo aadan madoobe oo sheydaan kala ah هذا إسراعان وحان سيئن لفتا قريم برقو عد بالد يا داقة لغا توري اللهم إني عدم يتوبي هده ماشا كوها يان واقوني وكوان حبسان كتليقي لسوا عيريه ولغا سو سارا ماشا يتوبي او بحصد واقوني تاوا باب كري لكن هده اللي اسكو دايو أو اللي اسكو فاسحو وآيهو أي محالي هذا إيشي أيهو أي ماشا كو سوحران قولدان أيهن وحان إسلاي هاي لفتا قريم إيو قروب كيسو عصر ما داقة لغا بحايا منسو نا محل يرد إيش جروب كاس هذا صاحبه كم قيين وإلى فرماته وتنسلوجين هدي ويحكوا له عيّ ماشل صار إنه كان وكان خور قبلني وذاكن مرتد كي الروبو يجروب كيسي سيد له عيدي يمشل له صار يسيد الحدث لو أفضو بطي وكان خور قبلني هذا ما كل سكوت دايو وكان رجع وحقه ذا السكوت دايو وعلى جره لفت جرن عصر برقاق هي لو رجع عود لوت كان ما ينقوله سو أرور بلقت جاية لكن هدي عدم يتوبي وجرب كهله حسن شيخنا وجرب كهله daqaale iyo sheegay in xasheeq uu ka helay gurbkaasta xaraash xadeedaysi xisb xaraash baan u bixiyay qoladan xisb xaraashkan uu ka helo maxaa la yiraahdaayay uu ka helo wax la yiraahdo dacmi uu ka helo waa nankan daqadu ka saaraya dhaw ku dhufanaya waqtigan waa loo dheereen ayaguna banaanka ku dhigaya laakiin hadii uusan inta helin koonfur galbeed waxay ku dambeynaysaa in gurbka ay markada isku qabsadaan ayay wasi u kala adkaadaan ba ay wasi u kala adkaadaan in gurbkaas ku qabsadaan ayay maxaa la yiraahdaa isku dambeyn doonta انت اصلا تاسنا كا بحيا وا هاك وا غبغبدي حسن فارح دنكاغا مخاد كوسو غبغبينيسا مر ولبا خلافات يدا نوعان اه وي سولا لابتين امدا سومالييد دوشودا ويهان وها لوو جيلايو جيم كان سياسادهد اما عيارهان سياسادهد مخا او حل اه سوماليدا سو دوو ان امدا سومالييد وحي دوليغان يو هوغان يا بلانبلكن يا بايهوفكن اي كو جيري كرسا او كليا inta ay tiihay ku jiraan laakiin hadii ay bedelaan habkoodan oo diinta Ilaahay ay qabsadaan oo ay xaqqa iyo ay gartaan oo ay raacaan oo Ilaahay waxa uu ka doonaayo oo la damacsan yahay ay gartaan Ilaahay guusha iyo nasriga uu siinaya cadawgooduna cagta hoostoodu imanaya Ilaahayna wuxuu siinaya wabiyaal ubad togag iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu quwadooda oo quwad kale ugu daro لكن waxa weeyaan waa cid aqal leh ee fahmiisa ama garanaysa inta umada Soomaaliyeed ay ku jirtaa isnacan iyo qabiilkan ay caabudayaan iyo siyaasadda wareersan ee shisheeya ku daaban guul iyo nasri waa ka dheeriyay gaajada iyo cudurka iyo bayhoofka iyo oodo lululka ayay ku jirayaan ilaa inta ay ka soo noqonayaan oo u soo noqonayaan ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa iyo wixii ilaahay nala doonayey. waxaa keliya inaga xiga ee aynu guusha iyo himilada iyo wanaagga aynu ku gaadhaynaa waxa weeyaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo baraarugta, garata cadowgeedu ku yahay adhabta, garata ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray, garata magaraansha alwalaa walbaraa, ciddii ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xidhiidhiya la xidhiidhinta ay barato, ciddii yidhi ilaahay gooyana ay goyso, maalinkaasuu ilaahay nasriga uu siinaya. maalinta ilaahay subxaana wa tacaala ay kelimadiisa ay u istaagaan sidii ay kor ay u noqon lahayd ayuu ilaahay subxaana wa tacaala guusha u siinaya. walaa dimuqraadiyad baan lagu keenaynin guul, walaa qabiil baan lagu keenaynin, walaa siyaasad wareersan baan lagu keenaynin, walaa dagaal baan lagu keenaynin, walaa qowmiyad baan lagu keenaynin, walaa gobolaysi baan lagu keenaynin, walaa maamul goboleed baan lagu keenaynin. waxa keliya ee lagu keenaya waxa weeye waa nasriga ilaahay subxaana wa tacaala inuu qofku u heshado oo qofku uu hiilimaad uu ka dhigto oo qofku uu garansado wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray, ilaahay subxaana wa tacaala uu ka doonayo. waxa uu keliya ee maanta liibaanay eenu ognahay ummadda soomaaliyeed oo keliya waa ciddii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ku sugan, hadday tahay dhinaca amniga, dhinaca cadaaladda, dhinaca horumarka, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca saxaafadda, yacnii dhinaca magaranaysaa bulshada iyo arrimaheedii iyo caafimaadka. yacnii maanta dhakhaatiirta iyo dawada ay haystaan wilaayaadkaas meel kale oo waddanku haysataa ma jirto. horumarka beeraha iyo nimcada iyo dhaqaalaha iyo niyadsamida iyo wanaagga iyo diinta iyo yacnii xijaabka wanaagga ay ku jiraan meel kaloo laga haystaa ma jirto, iyo qabowga iyo naxariista. waxa keliya ay ku gaadhayaan un ummadahan kalena ee maamul goboleedyada ku hoos jirana waxa weyaan maalinta ay u soo noqdaan ee ay garteen diintaasi ilaahay subxaana wa tacaalaye saxda ah ee ilaahay ruuxu raaca. waa tahay ibnu muflix, waa isla gabagabadaas dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa? waxaa xaqiiqa in badan aan ka hadalay dadkan soomaalida dantooda kuma jirta nimankan, kumana jirto waaqica maanta aan ku jiro ee mariirka ah in soomaaliya la qaybiyo, maxaa layidhi ismaxweynayaal loo kala yeelo, iyo in qabiil qabiil loo sameeyo. xaqiiqna waxaan maamul goboleedya ku salaysan waa qabiil, waa qabiyaarad baxti ah, qabiil ma ah, waa qabiyaarad baxti ah. haddii awood iyo tabar loo helana ay waajib diinaad tahay in la dumiyo iyagoo dhan dhulka lala simo, eber laga dhigo cagta la mariyo. dadkan soomaaliyeedna waxaan kala fogaasho iyo isnacayb iyo kala durq iyo isdil aan ka ahayn oy u horseedeyso nimankan la yirahdo iishaga federal, waxaan la yirahdo federaal ma ay jirto. waxaa la yaab ah nimankii laa waxaana hooyadii federaalka in ayaga maanta isugu jirto. marka waddanka gobolkii inay maanta magaalo yaroo garowleh oo sakaraad ah inay maanta maxaa la yirahda ishaga ayaa xabad isugu jirto hal kursi oo keliya, waxay iloobeen oy garan waayeen ilaahay ay la dagaal kula jireen, dagaal badana ay la galeen, maantana dagaalka ay galeen natiijadiisi waxaan ay tahay garowe waa meesha cabdulahi suur uga qabta duleedkeeda in la dilana go-aanka uu ahaa ninkii raba inuu arrintaa ogaado, iyo say ku dhacday iyo si cabdulahi suur ugu badbaadiyey oo ku baxay, iyo sida maxaa la yirahda ishaga barnaamijka uu ahaa, iyo dhibaatada ay ururka alitixaad alislaami ee halginka waday axmaaradii iyo nimanka xunka kula jiray ashaaradirka kula jiray dagaalka dhibaatada u geystay ninkii raba inuu ogaado ha akhriyo ma soo gaadhay gaal iyo waad gaar uwada taagan ciwaankaas oo lumahaya konton maxaa dhihi jiray maqaal inuu yahay waa konton maqaal, ma soo gaadhay gaal iyo wadaad gaar uwada taagan ha akhriyo asagaa arki doonaa xaqiiqda dhabta ee meesha ka jirta iyo dadka meesha maxaa dhihi jiray deegaanku ah si weligood diin aysan u gelin, weligoodna ay u ahaayeen inay kasoo horjeedaan sharciga islaamka iyo diinta ilahi inay kasoo horjeedaan asal ay u ahaayeen waa intaa la ogaado. Sheekh Jaamac Cabdisalaam xadhaa jiray xafidahu allahu tacaala masaajid garowe xarunta madaxtooda meesha ay ku sheegeen ku yaalla feer iyo farlaad buu ku dhisay nin almadariyin baa iga sheekeeyey oo cid kale ahayn baa iga sheekeeyey xoog shan cad iyo calaacal buu ku dhisay feer iyo asagoo la diidan yahay oo leleh meesha madaxtooda masaajid loogama baahno leleh wuxuu ku yidhi kuwan maxaa sheegeen soo islaan maxay ku tukanayaan ama waxa ku haysaan Sheekh Jaamac Cabdisalaam baa dhisay iyo rag lamid ah rag kalintaa dhisay xogtas aan ku hayo nin almeer yihiin baa iga sheegay oo labadaabay walaal yihiin baa iga sheekeyay arrintaas iyo qisaas ay u dhacday. marka nafsigii un diinta ilaahay laga galahaya baa maanta ka taagan Soomaaliland waad ogtihiin ashaara dir ka taagan Sheekh Adan Sun oo maanta jooga wilaadka islaamiga jooga caloosha u dilaacday dadka marka soomaaliyeed ee meesha ku jira ha fahmaan oo indhaha ha kala qaadaan war waxan waa wax loogu talagalay ummadda ilaahay ummadda islaamka inay baabiyaan waa adeega gaal waa dad loogu talagalay dadkan muslimiinta ee meesha jooga ee maanta meesha ku nool ilaa mandiqadan ku abuuray ee maanta weliba dhibaataysan colaadda iyo biyaha iyo fatahaadda iyo rafaadka oon arkay maanta buur dhuwiyo buur dhuwiyo biyaho dhan dul mareen وجري لنا أي حوالين ما أنت داون هاي أركهاي ضد كم أنت إذا تذا كتشرت الله بهنا إنك عن الله في دي لوجر جارو محي لوتر كار لوتره مركنا عيد لوجي كواي ربك جالن لوجي وحيلنا لوجي الله بهنا يا وحال قشتر هوا العقل سلدة العقل سلدة بوريجا هي كوا مقدسوش ولا سلدة بوريجا العق هتلاقي أسكو إيريان هيان أسبري هيان والعق أسكو بري هيان إني محد مش مسك كيانا إسريدان كوا بيجروا شو نحبوط سولاب بحين وأسكو لين هيان كوا مالها الجبل اللي نشوجنا ayaa uu ku wareeyay waxa dhex dib u xoreynta gobolka Jubaland bay ku leen iyay ka xoreenayaan yeesu xoreenayaan ruuxaan iyo markaad fiirso wadan la yaabaysaa uu kuwa kale intan ay ku leeyeen sheegana oo khatoon la kaasan taaganahay ila og baan socday iyo waxa soconayna maxalada ay sheegay in waxaan soconayna burco kuwa kale ay ku leeyeen ruwanta dabculusta iyo barculusta balaay afufayaan oo qashinka afkooda ka baxaya iyo waxa ku hadaya ku diri war umadan waa la kala diray ninki umadan u diirnahay ee umadan hunguri uu kaga jiro ومدن والا دلي حدد وحو قبان كارت وحدو بحلقة باهية إن القرية قاطو نوان كاسيد اللو دولها نفران كيد آد قشو آد دولة إسلامية نسيدة كتاكتو وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسعيد جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحقاك ديق استيال قدهان انتا ايان كسو قبقى بينينا برنامج كدير رد جمعها او مانتا انو كفلان قيني خلافات يدا كدح جرى دولة دا فدرال كأيو معمول قبلا جيدا قدهو دا وحان قلاق بقلي او مهديها كقادو انو لين هاي اقو يهان دا ابن مفلح ايو حسن فارح او كسوغان دالك ديباديسا تان ايو كولانتي دان بوحان دي كدافينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها